أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الحلف مثلا بقوله وحياة ربنا وحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحلف بحياته سبحانه وتعالى حلف صفة من صفاته، يعني يجوز حلف به سبحانه وتعالى وبأسمائه وعزة الله وقدرة الله وحياة الله وما أشبه ذلك، أن حلف بصفة من صفاته، فكما لو حلف به سبحانه وتعالى كالحلف بسائر أسمائه وصفات الصلاة عليه سبحانه وتعالى. أما الحلف بالنبي هذا لا يجوز، الحلف بالمخلوق لا يجوز. النبي قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. هذا رواه ابن ماجه بسند صحيح. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي أن عمر قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الترمذي: من حلف بشيء، من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي لفظ صحيح: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. والحلف بغير الله هذا إن كان مجرد إجراء الحلف والقسم بغير الله فإنه من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ. وإن كان حلف بمعنى يعتقد أن المحلوف به كالإله أو نحو ذلك مما يجعل له مرتبة الألوهية، فهذا شرك من جهتين، من جهة الحلف شرك أكبر من جهة الحلف، وشرك أكبر آخر من جهة اعتقاده أن هذا الشخص يحلف أنه يؤله أو أنه يتعبد الذي يحلف به يعبده ويسأله كما يسأل ربه، هذا كله من الشرك الأكبر. لكن على الوجه المتقدم لا يجوز، وقد كانوا يحلفون بغير يحلفون بآبائهم، ثم بعد ذلك جاءت الأدلة بتحريم ذلك كما تقدم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: وأبيك يدعو لأنه أفلح وأبيه إن صدق، وأبيك لا تنبأن، هذا على الصحيح منسوخ، هذا فيه أجوبة معروفة، لكن الصحيح أنه منسوخ، هذا أصح الأقوال في هذا الخبر. نعم.